إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي يأتي إلى مراكز العلم وبين طلاب العلم والعلماء الأفاضل حاله كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وإن الذي يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمر إلى أرض خيبر. أيها المسلمون عباد الله، إننا والله نعلم أننا بحاجة إلى سماع دروس والفوائد والخير الكثير، لكن هذا إلحاح إخواننا ورغبتهم في هذا وإحسانهم الظن بنا جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يزيدهم من فضله. والذي يرى ثناءهم وشكرهم لله عز وجل ييقن غاية اليقين أنهم بإذن الله عز وجل إلى خير، لكثرة ما نسمع من شكر الله سبحانه وتعالى منهم وثنائهم على كرم الله وعلى فضل الله وعلى ما من الله عز وجل به عليهم وعلى رأسهم الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى. فبشرى أيها المسلمون عباد الله أنه إلى المزيد بإذن الله عز وجل وإلى الخير الكثير، ويقينا بوعد الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. بإذن الله عز وجل أنهم إلى خير وإلى فضل بإذن الله سبحانه وتعالى. حالنا أيها الإخوة في الله كما يقول الشاعر رحمه الله تعالى: أسير خلف ركاب نجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: جاء بالتيسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكل يسر، وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وهو حديث بمجموع طرقه حسن، فقد رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ورواه كذلك الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس وفيه عن عنة بن إسحاق، وحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وذكر أن البخاري رواه معلقا وموصولا في الأدب المفرد. قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحاء. في بعض ألفاظه سئل: أي الدين أفضل؟ قال: الحنيفية السمحاء. والتيسير كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال النبي رحمه الله تعالى: إنما قرن الأمرين يسرا ولا تعسرا، لأنه إذا قال يسرا فإنه قد ييسر الإنسان مرة أو مرتين أو مرات، ولكن عندما قال ولا تعسرا قال فانتفى التعسير نهائيا، ولزم أن يكون التيسير باستمرار، وهذا هو المطلوب. قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك وتطاوعا ولا تختلفا وبشرا. قال فيه الأمر بتبشير بالخير ولا سيما الذين هم حديث عهد بالإسلام، يبشرون بالخير وييسر لهم الأمور ويعانون على الخير ويسهل لهم طريقة عبادة الله عز وجل. وكذلك ذكر أيضا من أولئك الذين ييسر عليهم ولا يعسر، قال الذين هم حديث عهد بالإسلام وكذلك الذين بلغوا الحلم أو قاربوا بلوغ الحلم، قال يدرجون في طاعة الله عز وجل شيئا فشيئا ولا يعسر عليهم الأمور، فإنه ربما إذا عسر على الإنسان الأمر ربما لا يطيقه، وإذا دخل فيه ربما لا يستمر عليه، فإذا سهل عليه الأمر يزداد ويمارس الأمور على محبة وتعظيم لله سبحانه وتعالى فيبعد. قال هؤلاء وكذلك التائبين إلى الله عز وجل والذين هم حديث عهد بالمعاصي، يسر عليهم الأمور ويدعون إلى الله ويرغبون في فضل الله وفي كرم الله عز وجل، ويذكر لهم سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وكذلك يبعد عنهم كل الأمور التي تكون سببا للتعسير في حدود ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يذكر لنا قصة من أحوال الذين يشددون والذين يعسرون، فقال كان هناك شاب يدرس في مدارس الشيعة فكان يسمع منهم تشديدات كثيرة، قال فمن ذلك يعني مسألة الأذكار على الوضوء، قال كان يذكر لهم أذكار كثيرة على الوضوء وتشديدات كثيرة، ثم أنه يقول إذا غسل وجهه اللهم نور وجهي، إذا غسل يده يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل غشر قال اللهم غشني برحمتك، ومن هذا كثيرة. قال فجعل يذكرها لوالدته ويذكر أشياء كثيرة، فقالت والله يا ولد إذا كان هذا الوضوء وكيف الصلاة؟ قال فما حيلي لهذا الأمور ولا شيء، قال فتركت الوضوء وتركت الصلاة. ويذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا في السير الجرار قصة لهؤلاء المشددين أنه قال يذكر في متونهم أنه في حال قضاء الحاجة قال لا يستقبل القبلة ولا تستدبر قال ولا القمرين، قال هذا من عجائب هؤلاء القمرين، فإنه لم يصح في ذلك حديث ولا حسن ولا حتى قال ضعيف، وكل ما يذكر في هذا الباب أي عدم استقبال القمرين قال فإنه ضعيف. قال وأعجب من ذلك من يقيس على ذلك النجوم يقيسها على القمر، قال فإن الأصل باطل فالقياس من باب أولى. فقال يشددون على الناس ويضيقون عليهم، قال ويلزم من ذلك أن يقال أيضا لا يستقبل السماء، قال فإنها موضع سكون الملائكة، وأيضا قال الأرض فإن فيها قال عباد الله والطائعين، فقال فما على الذي يريد قضاء الحاجة إلا أن يخرج إلى فلك آخر أو كما قال رحمه الله تعالى. فأيها الإخوة في الله، حث دين الله عز وجل على اليسر كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال السعدي رحمه الله تعالى يريد الله أن يسلك بكم الطريق وطرق بأيسر ما يكون وبأسهل ما يكون حتى تصلون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا شأن الأنبياء يدعون الله عز وجل باليسر والتسهيل، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عندما بعثه الله عز وجل ليدعو فرعون وهو صاحب العناد وهو صاحب التكبر والتجبر، فاستعان بالله عز وجل وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فقال وفق وكان على معرفة وتقدير لله عز وجل في هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه قال تعليم للدعاة إلى الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن يشرح له صدره وأن يكون فسيح الصدر لا يتضايق ممن يعاندوه وممن يؤذوه وغير ذلك، فإن الداعي إلى الله عز وجل إذا كان ضيق الصدر والعياذ بالله ربما لم يصلح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدع الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره وأن يعينه وأن يوفقه. ثم قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال أيضا فيها آية الأهمية: يكون إنسان ذو فصاحة وبلاغة، ولأجل أنه يحاور أناس ولو جدل ويحتاج إلى الكلام وإلى ترديد الكلام وغير ذلك، فيكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الفصاحة لأجل أن يرغب في الحق، وكذلك يسهل أمور الحق ويوضحها ويبينها للناس في غاية البيان. وهذا قال كان في الأنبياء صلوات الله عليهم، ومنهم نبينا وآخر الأنبياء صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن الله شرح له صدره ويسر له سبحانه وتعالى أمره، فكان في الذروة صلى الله عليه وعلى وسلم من خصال الخير ومن التيسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يحث أمته على كل أمر يكون فيه اليسر ويكون فيه السماحة ما لم يكن إثما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يسر وتيسير كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إنما جاء التيسير قال له الفسحة على حدود شرع الله عز وجل وأصول شرع الله سبحانه وتعالى، وما لا يتخالف يختلف مع دين الله سبحانه وتعالى. ليس التيسير الذي هو على مذهب الأزاهرة أو الإخوان المسلمين أو الذين يتتبعون الرخص، فهؤلاء حكم فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن إنسان يتتبع أرخص أو أسهل ما في كل مذهب، يذهب إلى كل مذهب فيأخذ منه أسهله، قال هذا يصبح فاسقا والعياذ بالله. وسليمان بن بلال التيمي رحمه الله تعالى قال: إنك إذا أخذت برخصة كل عالم قال اجتمع فيك الشر كله، أو كما قال رحمه الله تعالى. ليس المراد هو هذا أيها الإخوة في الله، تتبع الرخص وكذلك تتبع هفوات العلماء أو غير ذلك، إنما هو التيسير الذي يجلب ماذا؟ رضا الله عز وجل بأقرب طريق وبالبعد عن الغلو والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. والأوزاعي رحمه الله تعالى قال: من تتبع رخص العلم خرج من الإسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى كما في السير، وذكره عنه الذهبي رحمه الله تعالى وقال هذا يصبح رقيق الدين والعياذ بالله. التيسير الذي هو مطلوب ما كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يكون المسلم كما شرع الله عز وجل، وكذلك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لغني. ثم أمره صلى الله عليه وعلى وسلم أن يركب، هكذا تسهيله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل قال فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، التيسير الذي فيه يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل أن يقيم فرائض الله عز وجل. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قد عرفنا وعرف من قبلنا من الناس أن الذي يتنطع في دين الله عز وجل ينقطع، ثم ذكر أن منهم أناسا قال يأتي فيصلي في آخر الليل حتى إذا قرب يصلي الليل قال كله، فربما إذا أتى الفجر قال نام عن صلاة الفجر، وربما أخر صلاة الفجر عن وقتها. فهذا هو التنطع الذي يقود الإنسان إلى الشر. فعلى الإنسان أيها المسلمون عباد الله أن يكون ميسرا، وأن يعلم أنه شرع الله عز وجل، أن ييسر في حدود ما فرض الله عز وجل وما شرعه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال هلك الناس في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي التنطع والغلو والتشديد والعياذ بالله. فعلى الإنسان أيها المسلمون عباد الله أن لا يشدد وأن لا يغلو في الأمور، وأن يأخذ بالأيسر ما لم يكن فيه إثم أو مخالفة لنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر مهم لا سيما لكثير من البادئين أن ينظر إلى هذا الباب وأن يتأمل فيه وأن يعرف هذه الأمور. وكذلك كثير من الآيات ذكرها الله عز وجل في هذا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ييسر له الأمور كلها في الدنيا والآخرة. نسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر لنا ولكم كل الأمور، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجزيكم خيرا ويزيدكم من الخير، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وإلى محاضرة الشيخ أبي أنس حفظه الله تعالى وجزاكم الله خيرا جميعا.